بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن عشر. قال المؤلف عليه رحمة الله: وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية. ومن ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح أن له قصة، وإن كان في الحقيقة القصة فيها ضعف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي البقاع أحب إلى الله؟ فقال: حتى أسأل جبريل، يعني انتظروني، انتظروا الوحي، سأسأل بذلك جبريل. فأبطأ جبريل، أبطأ وتأخر. وجاء في بعض الروايات، وهي مرسلة أيضا لا تصح، أنه تأخر 40 يوما من مرسل عكرمة. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب زيارة جبريل. وهذا الحديث كما قال العلماء فيه طلب زيارة أهل الخير، يعني يستحب لك أن تطلب زيارة أهل الخير إلى بيتك من أجل أن يزوروك فتنتفع بصحبتهم، كما فعل موسى عليه السلام، ذهب إلى مجمع البحرين حتى يلتقي بالخضر، وقد ذكر الله قصتهم في سورة الكهف، وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فاستدل الفقهاء والعلماء بهذا الحديث على طلب زيارة الخير أو أهل الخير والاستكثار من ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث الحث على محبة عباد الله الصالحين وعلى زيارتهم، كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين ذكر هذا الحديث وبوب عليه مع جملة من الأحاديث: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم هذا الحديث ذكره في جملة من الأحاديث الكثيرة، كحديث حامل المسك، مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن يبيعك، وكذلك حديث المرء مع من أحب، وكذلك الحديث المشهور: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وكذلك كثير من الأدلة على ذلك. حتى المرأة الصالحة: فاضطر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. فهذه الأحاديث كلها وهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على ما ذكرناه من أنه يستحب زيارة أهل الخير والاستكثار من ذلك حتى ينتفع المرء بذلك. وهذا الحديث أيضا فيه أن جبريل عليه السلام يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتنزل ولا ينزل بحسب رغبته، بل هذا بأمر الله عز وجل، كما قال إلا بأمر ربك، إلا بأمر ربك. وهذا كذلك أو هذه الآية تؤكد ما قد ذكرناه في الدرس الماضي من أن الملائكة معصومون، وقد اتفق المسلمون على ذلك، وقد جاءت الأدلة الكثيرة، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الآية التي بين أيدينا وما نتنزل إلا بأمر ربك توافق هذه الآية التي في سورة التحريم، وتوافق آية الأنبياء لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وتوافق آية النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وكذلك ما جاء في قوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. كل هذه الآيات دلت دلالة واضحة وصريحة على أن الملائكة معصومون، وأنهم مشتغلون بعبادة الله. الله عز وجل اصطفاهم، وذكر هذه الآيات في سياق المدح للملائكة، وأنهم لا يفعلون المعصية. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأشرنا إلى قصة هاروت وماروت، وقلنا أن الصواب وإن كانت المسألة خلافية بين أهل العلم أنهما من الملائكة، وأن هذا نزل عليهم فتنة وبلاء من الله عز وجل على عباده، مع ذلك قد كانوا يحذرون، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني هذا الفعل بالنسبة لهما ليس بمعصية، لأنهما ما حصل منهم المعصية، لكن تعليمهم للسحر كان تعليم إنذار وتعليم تحذير، لا تعليم دعاء إليه. لهذا كانوا يقولون إنما نحن فتنة، يعني هذا شيء قدره الله عز وجل ابتلاء وامتحانا للعباد، فكانوا يحذرون ويقولون إنما نحن فتنة. وهناك طائفة من أهل العلم ترى أنهما ليسا من الملائكة أصلا، وهما شيطانان، أي هاروت وماروت، وفسروا قول الله عز وجل وما أنزل على الملكين بأن ما هنا نافية، يعني الله يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، هذه ما فسروها وقالوا أنها نافية، يعني لم ينزل شيء على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن هذه الأدلة كافية على عصمة الملائكة، وما حصل من الأحاديث الكثيرة في قصة هاروت وماروت فهي ضعيفة لا تصح، كثير منها لا يصح سواء كان المرفوع أو الموقوف، فضلا عن الإسرائيليات والأحاديث المكذوبة التي جاءت في قصة هاروت وماروت. إذن هذا يدل على عصمتهم، وجبريل هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تزورنا، فقد كان يزور النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، والوحي كما ذكر العلماء له كيفيات، لا سيما ونحن نتكلم عن الإيمان بالملائكة، فلا بد أن نشير إلى كيفيات الوحي وكيف كان يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر العلماء للوحي عدة كيفيات، فمن هذه الكيفيات أن الملك يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مثل صلصلة الجرس، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلصلة وهذه الأصوات التي كصلصلة الجرس، ثم يعقل عن الملك، يدرك ويسمع، وإذا انتهى هذا الصوت وهو أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشد حالات الوحي هذه الحالة، أنه يأتيه صوت قوي، حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الصوت لعله صوت خفق أجنحة الملائكة، كأنه كما أشار العلماء الحكمة في ذلك أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقي فيه مكانا لغيره. وطائفة من أهل العلم تقول إنما الشدة تحصل إذا نزلت عليه آية وعيد أو آية تهديد، وهذا تفسير لبعض أهل العلم، وإلا في الحديث ذكر أن الكيفية كانت تصلصلة الجرس كما في البخاري، وكذلك هذا الصوت كان شديدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الكيفية الثانية من كيفيات الوحي

وأنهم إلى ربهم راجعون وأن مكانتهم عظيمة وقربهم إلى الله عز وجل ظاهر بالنصوص، فهذا الحديث لا يصح. ثم قال: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الترمذي في جامعه والحاكم، وقد حسنه الترمذي وحسنه جمع من العلماء. وهذا الحديث لم ينص على الملك الذي ينفخ في الصور. ثم ما هو الصور؟ ففي هذا الحديث قال أو قال المؤلف: ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. أولا لابد أن نعلم ما هو الصور وما معنى النفخ، لأنه جاء في القرآن: ونفخ في الصور يوم ينفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى. النفخ معروف في لغة العرب، إذا دفعت الهواء بفمك فهذا يقال له نفخ. والصور جاء تفسيره في الحديث: كيف أنعم أو كيف أنعم وصاحب القرن. إذن فسر الصور بأنه قرن، قرن ينفخ فيه. بل قد جاء التصريح في حديث آخر أيضا: الصور قرن ينفخ فيه، لأن طائفة من أهل العلم فسرت الصور بغير ذلك. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الصور هو قرن كما في حديث الترمذي. فهذا الحديث يفسر ما جاء في القرآن: ثم نفخ فيه أخرى. كذلك في قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، فالناقور هو الصور. إذن عرفنا ما معنى النفخ، وعرفنا أيضا ما معنى الصور. هل إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟ هذا هو المشهور بين أهل العلم، بل يكاد يتفق أهل العلم على ذلك، وإن كان لم يأتي ما يدل على ذلك صراحة أي من السنة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا لم يذكر من هو الذي ينفخ، إنما قال: كيف أنعم وصاحب القرن، ملك هو صاحب القرن، لكن من هو؟ هل ذكر أنه إسرافيل؟ لم يذكر في ذلك. إذن هذا يدل على قرب الساعة وقرب قيامها، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام هو نبي الساعة، بل من علامات الساعة ظهوره عليه الصلاة والسلام، كما قال لعوف بن مالك في صحيح البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة. فذكر منها موته عليه الصلاة والسلام، ذكر موته وكذلك نبوءته، كذلك نبوءته عليه الصلاة والسلام تدل على قرب قيام الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الساعة، لأنه لا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة. وقد قال الله عز وجل له: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقد قال الله عز وجل في بيان عظم هذا اليوم والأهوال التي فيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كيف أنعم، يعني مالي لا أخاف. وهذا مما أطلعه الله عليه من أمر الغيب، أن ملكا قد وكل بالنفخ وأنه قد تهيأ للنفخ. فهنا في هذه الرواية يقول: قد التقم القرن وأصغى سمعه، ينتظر الأمر من الله عز وجل بأن يقول له انفخ، ينتظر متى يؤمر. وفي رواية أخرى أيضا عند الترمذي: وحنى جبهته، ما ذكرها المؤلف هنا، وحنى جبهته أي استعد للنفخ. ومعلوم أن النفخ ثلاث نفخات على الصحيح، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ترى أن النفخ نفختان، وطائفة ترى أن النفخ أربع نفخات

مسيرة 700 عام. إذن هذا الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي ورواه أبو داود قبل البيهقي في سننه حديث صحيح يشهد للحديث الذي رواه شهر بن حوشب عن عبد الله بن سلام. لكن بقي أن إسرافيل لم يذكر في الحديث الأول، ولا شك أن هذا يدل على أن ذكر إسرافيل هنا لا يصح لأنه لا شاهد له، وإن كان بعض العلم يرى أنه شاهد فيما جاء في الحديث كله. فانظروا الحديث متطابق مع الذي مر معنا، لأنه هنا يقول من حملة العرش وهناك ذكر أنه من حملة العرش، وفي ذاك الحديث أيضا ذكر أنه قد مرقت قدماه في الأرض، وكذلك في ذاك الحديث قال أنه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، وفي هذا الحديث قال أنه قد مرقت قدماه في الأرض 7. إذن هناك بعض الزيادات لم توجد في ذاك الحديث، وإلا فالأصل أن هذا الحديث هو شاهد، أي الذي مر معنا حديث جابر يشهد لحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك هذا الحديث فيه أشياء لم تذكر في ذلك الحديث، وهو أنه ذكر كاهلا، يعني كما أن ذاك الحديث فيه أن الملك يتصف ببعض الأوصاف، فمن ذلك ماذا ذكر في حديث جابر؟ ذكر في حديث جابر أن له عاتق، فقال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، فله أذن وله عاتق وله شحمة أذن. كذلك في حديث الصور حنى جبهته، له جبهة، فهذه كلها من أوصاف الملائكة وهي ثابتة صحيحة. ثم بعد ذلك بعد حديث عبد الله بن سلام قال المؤلف عليه رحمة الله: وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل 7 سماوات صلاتهم وتسبيحهم. هذا يبين أن الله عز وجل ميز وأكرم إسرافيل بحسن الصوت، لكن هذا الأثر مع كونه من قول الأوزاعي، والأوزاعي ليس صحابيا ولا تابعيا، فهذا الحديث يرويه الأوزاعي. مع ذلك أيضا إذا رجعنا إلى إسناده عند أبي الشيخ في كتاب العظمة نجد أنه من طريق رواد بن الجراح، وهو قد اختلط، فإسناده ضعيف مع كونه مقطوع. ثم قال المؤلف: ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجيء مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير، وقال يعني الحافظ ابن كثير، وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، يعني يذكروا أقسام الملائكة، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم من حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم سكان السماوات 7 يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. إذن هذا كلام الحافظ ابن كثير، وقد ذكره في كتابه البداية والنهاية. قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها، إلى آخر كلامه، لأن الكلام طويل وأقسام الملائكة أيضا طويل. على كل حال نختم هذا الدرس بقول المؤلف عليه رحمة الله عندما قال: ومن ساداتهم ملك الموت، وذكر المؤلف أنه لم يصح أن ملك الموت اسمه عزرائيل، وهذا كما ذكر المؤلف نعم، وإن كان جاء في بعض الآثار، لكن هذه الآثار كلها ضعيفة لا تصح. فمن أعمال الملائكة أن هذا الملك الكريم سماه الله عز وجل في القرآن، سماه بملك الموت، كما قال الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن لم يثبت تسميته بعزرائيل. والأدلة كثيرة في القرآن على أعمال الملائكة المتعلقة بقبض الروح، كما قال الله عز وجل: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالذي يقبض الروح ويباشر الروح هو ملك الموت، وهناك ملائكة قد تعاونه وتساعده كما قال الله عز وجل ويرسل عليكم حفظة، وكما قال الذين تتوفاهم الملائكة. فالذي يقبض الروح ويباشرها هو ملك واحد وهو ملك الموت، وهؤلاء يعينونه كما في حديث البراء بن عازب الطويل عندما يأخذ الروح فيتصعدون بها إلى السماء، هذه روح فلان بن فلان. على كل حال الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحدا إلا بمشيئة الله، لأن الله يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن الآيات التي فيها يتوفاكم ملك الموت، فالمقصود بها أنه مأمور، يأمره الله عز وجل بقبض الأرواح. إذن لعلنا بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم عن أقسام الملائكة، لأنه قسمهم إلى عدة أقسام وذكر منهم الكروبيين، وهذا لا يصح، هذا من الأحاديث التي لا تصح بتاتا وهي ضعيفة. كذلك الروحانيون ذكر بعض أهل العلم واستدل بأثر عن علي وهو لا يصح ولا يثبت، بل هذا يعني القول بأنهم روحانيون، القول بأنهم روحانيون هذا أقرب إلى قول الفلاسفة الذين لا يعتقدون أن الملائكة أجساد حقيقة وأنها قائمة بنفسها. ولعلنا كما ذكرت نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.